يستلزم النهي عن ضده ولا يدل على عدم وقوعه، إذ النهي لا يستلزم الفساد. كيف وقد صح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما طلق امرأته حائضا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرجعة وهو سبب نزوله، وأحصوا العدة واضبطوها وأكملوها 3 أقراء، واتقوا الله ربكم في تطويل العدة والإضرار بهن، لا تخرجوهن من بيوتهن من مساكنهن وقت الفراق حتى تنقضي عدتهن، ولا يخرجن باستبدادهن، أما لو اتفقا على الانتقال جاز، إذ الحق لا يعدوهما. وفي الجمع بين النهيين دلالة على استحقاقها السكنى ولزومها ملازمة مسكن الفراق. وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة مستثنى من الأول، والمعنى إلا أن يبذون على الزوج فإنه كالنشوز في إسقاط حقها، أو إلا أن تزني فتخرج لا إقامة لإقامة الحد عليها، أو من الثاني للمبالغة في النهي والدلالة على أن خروجها فاحشة. وتلك حدود الله، الإشارة إلى الأحكام المذكورة، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه بأن عرضها للعقاب. لا تدري أي النفس، أو أنت أيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أيها المطلق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وهو الرغبة في المطلقة برجعة أو استئناف. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فإذا بلغن أجلهن، أي شارفن آخر عدتهن، فأمسكوهن فراجعوهن بمعروف بحسن عشرة وإنفاق مناسب، أو فارقوهن بمعروف بإيفاء الحق واتقاء الضرار، مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلا لعدتها. وأشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة أو الفرقة تبرئا أو تبرؤا عن الريبة وقطعا للتنازع، وهو ندب كقوله وأشهدوا إذا تبايعتم. وعن الشافعي وجوبه في الرجعة، وأقيموا الشهادة أيها الشهود عند الحاجة لله خالصا لوجهه، ذلكم يريد الحث على الإشهاد والإقامة، أو على جميع ما في الآية يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فإنه المنتفع به والمقصود تذكيره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق بالوعد على الاتقاء عما نهى عنه صريحا أو ضمنا من الطلاق في الحيض والإضرار بالمعتدة، وإخراجها من المسكن، وتعدي حدود الله، وكتمان الشهادة، وتوقع جعل يعلن على إقامتها بأن يجعل الله له مخرجا مما في شأن الأزواج من المضايق والغموم ويرزقه فرجا وخلفا من وجه لم يخطر بباله، أو بالوعد لعامة المتقين بالخلاص عن مضار الدارين والفوز بخيرهما من حيث لا يحتسبون، أو كلام جيء به للاستطراد عند ذكر المؤمنين، وعنه صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم، ومن يتق الله فما زال يقرأها ويعيدها. وروي أن سالم ابن عوف بن مالك الأشجعي أسره العدو وفشك أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: اتق الله وأكثر قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ففعل. فبينما هو في بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه 100 من الإبل غفل عنها العدو فاستاقها، وفي رواية رجع ومعه غنيمات ومتاع. ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه، إن الله بالغ أمره يبلغ ما يريده ولا يفوته مراد. وقرأ حفص بالإضافة: وقرئ بالغ أمره، أي نافذ وبالغا على أنه حال. والخبر: قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي تقديرا أو مقدارا أو أجلا لا يتأتى تغييره، وهو بيان لوجوب التوكل وتقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق بزمان العدة والأمر بإحصائها وتمهيد لما سيأتي من مقاديرها. ثم قال تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم بكبرهن إن ارتبتم شككتم في عدتهن، أي جهلتم، فعدتهن 3 أشهر. روي أنه لما نزل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء قيل: فما عدة اللائي لم يحضن؟ فنزلت: واللائي لم يحضن، أي كذلك، أي واللائي لم يحضن بعد كذلك. وأولاة الأحمال أجلهن منتهى عدتهن، أي يضعن حملهن، وهو حكم يعم المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، والمحافظة على عمومه أولى من محافظة عموم قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، لأن عموم أولاة الأحمال بالذات وعموم أزواجا بالعرض والحكم معلل هاهنا بخلافه ثم، ولأنه صح أن سبيعة بنت الحارث وضعت بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد حللت فتزوجي، ولأنه متأخر النزول فتقديمه في العمل تخصيص، وتقديم الآخر بناء للعام على الخاص، والأول راجح للوفاق عليه. ومن يتق الله في أحكامه فيراعي حقوقها يجعل له من أمره يسرا، يسهل عليه أمره ويوفقه للخير، ذلك إشارة إلى ما ذكر من الأحكام: أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق الله في أحكامه فيراعي حقوقها يكفر عنه سيئاته، فإن الحسنات يذهبن السيئات ويعظم له أجرا بالمضاعفة. ثم قال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة. هذه السورة تسمى بسورة الطلاق، لها تسمية أخرى وتسمى بسورة النساء القصرى، وهذه السورة فيها أحكام جليلة بالنسبة لأوضاع النساء وعدتهن، وفيها توجيه عظيم للأزواج. وكانت هذه السورة يقال إنها كانت طويلة، لكن الله سبحانه وتعالى نسخ منها آيات فبقيت على هذا الأمر، كقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية فيها من الأحكام ما فيها، ولذلك تعتبر هذه السورة مدنية باتفاق العلماء والمفسرين. أما آياتها عند ذلك فالآيات على اتفاق أنها 12 آية، وقيل 11 آية، ولا خلاف في المعدود، إنما الخلاف في طريقة العد، في قوله تعالى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نعم، هذه السورة هي ترتيبها في كتاب الله عز وجل قلنا 65، أما عدد آياتها 12 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذن عندما نقرأ هذه الآيات نجد أن النداء خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الخطاب في الحقيقة هو خطاب لكل المسلمين. فإذن خص الله عز وجل نبيه بالنداء وعمم الخطاب بالحكم، فإن الله عز وجل إنما خاطب النبي وهو إمام هذه الأمة، فنداء النبي عليه الصلاة والسلام كنداء الأمة جميعا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان، معنى إذا أراد الواحد منكم أن يطلق زوجته، وهذا يعم كل الذين يريدون الطلاق، ولا يعني أنه طلق وانتهى، أي من أراد أن يطلق زوجته أو شارف على تطليق زوجته فماذا يفعل؟ يعني كما يفعل الواحد منا عندما يريد أن يعقد على زوجة، فإنه يستشير ويجمع ويأتي بأحد طلاب العلم، أو يأتي ويذهب إلى القاضي ويسأله ماذا أقول وماذا أفعل وماذا لي وماذا علي. كذلك ينبغي أن يكون الطلاق. أما ما يفعله اليوم الكثير من السفهاء من الناس الذين يتعبون العلماء وأهل العلم ويتعبون أنفسهم، وقد يقعون في مسائل الزنا والعياذ بالله تبارك وتعالى، وكل ذلك من سفاهة ألسنتهم، فيستخدمون الطلاق في البيع والشراء والخصومة، وبدلا من حلف الأيمان كل ذلك يفعلونه في الطلاق، وهذا لا يجوز أبدا. فالله عز وجل قد جعل ألفاظ الطلاق في كتاب الله عز وجل من أجل الفرقة، ليس من أجل أن يأتي الإنسان في اليوم الثاني إلى عالم من العلماء قلت فكيف أعيد زوجتي، أنت كنت لا تريد تطليقها، فلماذا أجريت هذا الكلام؟ وإعمال الكلام أولى من إهماله، خاصة إذا كان الكلام صريحا. والكلام في الصريح جاء في كتاب الله عز وجل. وعلى رأي مذهب الإمام الشافعي أن صريح الطلاق إنما يقع في ثلاثة ألفاظ: إذا قال الرجل مثلا لزوجته أنت مطلقة أو أنت طالق، أنت مسرحة، أنت مفارقة، وهذا ما جاء في كتاب الله عز وجل. هنا جاء فطلقوهن، جاء كذلك فارقوهن بمعروف في نفس السورة تماما، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، كل ذلك هذا من الألفاظ المباشرة التي لا تحتاج إلى نية ولا تحتاج إلى كناية، حتى لو قالها الإنسان مازحا: ثلاث جدهن جد وهزهن جد. كذلك ما معنى هذا الطلاق والنكاح والرجعة؟ نعم، فلذلك أو العتق. فهذه الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نطق الإنسان بها اعتقت عبدي، خلص ما عاد فيه رجعة، رجعت زوجتي إلى عصمتي وعقدي نكاحي ارتجع، كل هذا لا مزاح فيه ولا هزل فيه، فالهزل فيه والجد إنما يكون سواء. فطلقوهن إذا أردتم الطلاق. أما كنايات الطلاق فقد تكون مثلا: اذهبي إلى أهلك، ابحثي عن زوج آخر، اعتدي، استبرئي. إن نوى بذلك الطلاق وقع الطلاق، وإن لم ينوي في هذه الألفاظ لم يقع الطلاق. فطلقوهن لعدتهن. يقولون إن هذه اللام لام الوقت، يعني أنت متى تريد أن تطلق، ليست مسألة عارضة تلتفظ بالطلاق. لا، انظر إلى هذه المرأة، هل هي في طهر أم هي في حيض؟ فإن كانت هذه المرأة في طهر عند ذلك يحق لك الآن أن تطلقها، لا تظلمها، لا تطيل عليها العدة، وعند ذلك أيضا أنت تتأكد أنه قد انتهت من حيضتها وفي هذا الطهر لم تقع عليها، معنى ذلك تتأكد من أنها حائل وليست بحامل حتى لا تندم على طلاقك هذا. فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن في وقت الطهر، لأن العدة إنما يقال فيها ثلاثة أطهار عند الإمام الشافعي. إذن يمر عليها الطهر الأول الذي طلقها فيه ثم تحيض، ثم يمر عليها الطهر الثاني ثم بعد ذلك تحيض، ثم يمر عليها الطهر الثالث، فإذا حاضت انتهت عدتها. هذا معنى أحصل عدة. نعم، حتى الذين قالوا كالإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول إن عد العدة إنما يكون بثلاث حيضات، فالأمر كذلك، فينبغي أن يطلقها في طهر، فإنما فسر ذلك مستقبلات لعدتهن، معنى ذلك العدة إنما تكون بالأطهار. نعم، وبعض الفقهاء يقولون بالحيض، ولكن هذا العد ينبغي أن يكون طلاق المعتدة بالأقراء، أما طلاقها في الحيض بالأطهار، أما طلاقها في الحيض فإنه يطيل عليها هذا الأمر. فانظر لو طلقها في آخر الطهر الذي لم يجامعها فيه ولو بلحظة واحدة يحسب ذلك الطهر، أما لو طلقها في أول الحيض فكأنما يزيد عليها شهرا كاملا تقريبا في هذه العدة. وهذا أمر يعني واضح جدا وبين من خلال كتاب الله، أما من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن عمر طلق زوجته في الحيض، فجاء سيدنا عمر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أن عبد الله طلق امرأته حائضا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره بالرجعة، ثم إذا شاء بعد ذلك أن يطلق فليطلق. هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الحديث له شأن كبير في تخريج هذه الأمور. عندما نقول يحرم الطلاق بالحيض، نعم، لا يعني هذا أنه عند ذلك كما قال الفقهاء الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. عندما نقول طلق زوجتك بالطهر يعني لا تطلقها في الحيض، لكن هذا لا يدل على عدم وقوعه، فقد وقع وأصاب الإنسان الإثم وبعد ذلك أطال على زوجته العدة، فيقولون النهي لا يستلزم الفساد أبدا. قال تعالى وأحصوا العدة، العدة ينبغي أن تضبط، فالرجل يقول لزوجته مثلا طلقها في طهر كانت فيه في رجب على سبيل المثال، فإذا جاءتها الحيضة عند ذلك فنقول هذا الطهر قد انتهى، هذا واحد. فإذا جاءتها حيضة ثانية ثم بعد ذلك جاءها طهر في شعبان، عند ذلك نقول هذا الطهر الثاني من العدة، ثم جاءتها حيضة، ثم جاءها طهر مثلا ثالث في رمضان، فإذا جاءتها الحيضة الثالثة في بدايتها انتهت من العدة. وعند غيرنا ينبغي أن تتمم هذه الحيضة الثالثة حتى تستكمل ثلاث حيضات، فالخلاف إنما يكون بأيام، أقلها 24 ساعة وأقصاها 15 يوما أو 10 أيام على رأي الإمام أبي حنيفة، لأن أقصى الحيض عنده 10 أيام. وأحصوا العدة، معنى هذا اضبطوها ضبطا دقيقا جدا. فالمرأة التي تتزوج في عدتها وما أكثر ذلك اليوم، فإنما لا يجوز لها أن تتعرض للخطاب، لأنها زوجة، والزوجة لا تزوج، والزوجة لا تخطب، والزوجة لا تجتمع برجل آخر. ما معنى العدة؟ العدة هي أمر تعبدي تفعله المرأة تعبدا لله تعالى وبراءة لرحمها وتفجعا على زوجها. هذه العدة اضبطوها عند ذلك، اكملوها اما بالاشهر واما بالاقراء، نعم، على حسب تلك المرأة. لذلك ربنا عز وجل قال واتقوا الله ربكم، اتقوا الله ربكم، لا تطلقوهن في العدة، فان طلاقهن في العدة يؤدي الى الاضرار بهن. ثم قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. العدة، المرأة تقضي العدة من أجلك أيها الزوج بالدرجة الأولى، فإذا وتعبدا لله تعالى، فربما تكون بعد ذلك هذه المرأة حاملا وهذا الحمل يظهر وأنت يتبع لك ذلك الحمل، وهي زوجة وتستطيع ضمن هذه العدة أن تقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي بعد الطلاق الأول بعد الدخول، أو بعد الطلاق الثاني بعد الدخول. لا تخرجوهن من بيوتهن، إذا فارقت الزوجة اتركها في بيتها تعتد في بيتها، نعم، وعندنا لا يحق له معاشرتها ولا النظر إليها، وعند الإمام أبي حنيفة تتشوف له وتتزين، لعله إذا نظر إليها ومسها بشهوة وفعل شيئا مما يفعله الأزواج فتعود بالفعل لا بالقول. لذلك القول متفق عليه والفعل يوجد عند بعض الفقهاء، فعند ذلك ترجع الزوجة إلى زوجها، لا تخرجوهن من بيوتهن. ثم قال ولا يخرجن، إذن هذا نهي، لا يعني هذه المرأة لا يجوز أبدا أن تخرج من هذا البيت. لذلك اليوم يحلو لها المطلقة أن تخرج من البيت وأن تحضر الحفلات والأعراس وكأن هذا شيء ضروري، هذه في عدة في عبادة، كأن الصائم يحلو له أن يأكل، هكذا المرأة التي تخرج كالصائم الذي يأكل. طيب ما هذه عدة؟ العدة إذن التزام ضبط، نعم، أحصوا العدة واتقوا الله ربكم، اتقوا الله أيها الرجال إذن أن لا تطيلوا بالعدة، وهذه المرأة لا تخرجها من بيتها وهي لا تخرج. أما لو اتفق الرجل والمرأة على الانتقال من مكان إلى مكان آخر وهذا الأمر هي تستحق السكنة، عند ذلك هيأ لها مكانا آخر ونقلها من أجل أن تتمم عدتها في المكان الآخر. وأما الأولى هو ملازمة المسكن الذي صار فيه الفراق، سواء كان ذلك بالطلاق أو كان ذلك بالموت. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الله سبحانه وتعالى إذا بثت هذه المرأة على زوجها، إذا نشزت صارت تخرج بدون إذنه عند ذلك فتفعل شيئا لا يحق لها أن تفعله عند ذلك، أو ربما إذا فعلت الفاحشة الكبرى والعياذ بالله تبارك وتعالى فإنها تخرج من البيت، وذلك من أجل إقامة الحد عليها بعد أن يثبت ذلك بالبينة. إذن مجرد خروج المرأة من البيت فاحشة هكذا بين ربنا عز وجل، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. هذه حدود شرعها الله لكم لكن يا معشر النساء ويا رجال، لذلك كل واحد منكم لا يتعدى حده، لا يتجاوز ذلك الحد، لا يظلم نفسه، فإن الإنسان إذا تجاوز الحد عرض نفسه لعقاب الله عز وجل، ولذلك يكون قد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فإذا التزم الإنسان بهذه النفس البشرية التزمت بطاعة الله، أو مثلا كذلك الكلام يكون للنبي عليه الصلاة والسلام كذا لأنه مشرع، وكذلك الكلام لكل مطلق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إذا تركتها في البيت فربما يحن قلبك عليها، تشتاق إليها، لا تستطيع البقاء بدونها، لا تستطيع النوم بدونها، عند ذلك سمح لك الشارع أن تقول كلمة: راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث توفيقا، رغبة، رجعة، استئنافا بأمر آخر. لكن إذا صار الأمر الثاني: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا أخبرت المرأة زوجها أنها قد انتهت من طهرها الأول، ثم بعد ذلك أخبرته أنها انتهت من طهرها الثاني، ثم أخبرته أنها قاربت أن تنتهي من طهرها الثالث، عند ذلك هنا في هذا الوقت عندما تقارب أن تبلغ، أن نقول هذا أهدي آخر فرصة، إذا حاضت يحتاج إلى عقد جديد. أما إذا كانت الآن ما زالت في الطهر، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن، يعني قل راجعت زوجتي، أو أسكت وتتم هذه المرأة فتأتي حيضتها بعد ذلك فأنت تفارقها، وهذا الفراق ينبغي بالمعروف أي بحسن عشرة. لا يعني الرجل أنه لا يريد أن يدفع لها مثلا إذا كان في ذمته مهر لها، في دين لها، إلى غير ذلك، لا. النفقة هنا شيء عجيب جدا. لقد كان عند سيدنا الحسن رضي الله عنه امرأة، وهذه المرأة عندما قتل سيدنا علي رحمه الله واستخلف الحسن خليفة على المسلمين، عند ذلك جاءت هذه المرأة زوجته فقالت له لتهنأ الخلافة مثلا، وهي تهنئه بالخلافة، فحسب أنها كانت شاميتة في موت أبيه فطلقها ثلاثا. وهي إنما كانت كما تكون عادة الملوك الآن، يعزى ويبارك له، يعزى بمن مات ويبارك له بتولية هذه القيادة، وهي أرادت هذا الأمر، لكنه ندم بعد ذلك لأنه طلقها ثلاثة، وقال لولا أني بتدت طلاقها لراجعتها، كان رجلا كريما، فأرسل لها ثيابا وطعاما وعسلا، يعني أرسل إليها ودراهم، يعني أكثر مما يجب الشارع عليه. وقال للسائل انظر ماذا تقول، قالت تلك المرأة إذا متاع قليل، قد ما أعطاني الدنيا كلها من حبيب مفارق، متاع قليل من حبيب مفارق، فقال لولا أني بتدت طلاقها لرجعتها، ندم على ذلك. فالأصل أن يكون الطلاق مرة تلو المرة لا دفعة واحدة. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، فأنت توفي الحق وتتقي هنا الضرر بهذه المرأة. وأشهدوا ذوي عدل منكم، بعض الناس لا يفارق بمعروف، يقول راجعت زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي، ثم بعد ذلك يقول لها أنت طالق، ليش؟ أتجدد صار 3 أشهر ثانية، بعد ذلك تنتهي ثم يقول أنت مثلا طالق، وبذلك يجعل لها هذا ضرر لا يجوز بحال من الأحوال على الإطلاق. أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. الإنسان دائما ينسى، يأتيني كثير من الناس شو طلقت، والله صار لي متزوج 13 سنة نسيان، شو ساويت؟ كذاب. هيك قل له مباشرة، قل له كذاب. الإنسان هذه الأمور لا تنسى أبدا، ولذلك حتى لا يقول نسيت أو كذا فليشهد على نفسه أنه طلق. ولذلك عندما يريد أن يراجع أقول للشخص ائتي باثنين من الرجال من أصحابك من أقربائك من أجل أن تراجع زوجتك أمامهن. لماذا؟ الله عز وجل قال أشهدوا ذوي عدل منكم، وإن كانت هذه الشهادة يعني هي ندب نعم، وفي قول هي واجبة، لكن القول بالندب هو الأرجح، وإن كان يوجد قول عند الإمام الشافعي الأصل فيه الندب، ويوجد قول في الوجوب نعم. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، هذه الشهادة دائما تجعلك في غير ريب وفي غير شك. وأقيموا الشهادة لله، الشهود أنتم عندما يأتي صاحبك أخوك الذي أشهدك على هذا الأمر، ولكن أنا أقول له لا أنت طلقت وأشهدتنا عند الرجعة المرة الأولى في سنة كذا، ثم إذا طلق هنا الشهود يضبطون هذا الأمر. أقيموا الشهادة لله أيها الشهود عند الحاجة لذلك، اشهدوا لا تخافوا، اجعلوا ذلك الأمر خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. لقد ربط الله هذا بالتقوى، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ذلكم يوعظ به. الخطاب لمن؟ للزوجة، للزوج، للشهود نعم، للمجتمع كله. الله عز وجل يبين لكم الأحكام، فانتفعوا بهذه الأحكام وتذكروا هذه الأحكام واجعلوا، انظر إلى هذا الأمر، الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره أو بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله عز وجل في وسط الكلام صار كما يقال النحات جملة اعتراضية، تذكير بتقوى الله عز وجل، تذكير بفعل ما أمر الله عز وجل، تذكير بالالتزام بما نهى الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تضر هذه المرأة، لا تطلقها بالحيض، لا تضرها بالعدة، لا تخرجها من المسكن، لا تتعدى حدود الله، أيها الشهود لا تختمون الشهادة نعم، كل ذلك. لا تأخذون مالا على هذه الشهادة، لا تأخذون مالا على إقامتها في البيت، لا تطردونها من البيت كما يفعل كثير من الناس، لا تفعلون شأن الإنسان المتضايق المغموم. من يتق الله يجعل له مخرجا، التزم طاعة الله، الله عز وجل يجعل لك الفرج والفوز في الدارين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن: إني لأعلم آية، إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله فإذا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره أو بالغ أمره، قراءتان، قد جعل الله لكل شيء قدرا. عندما سمعها والد سالم بن عوف بن مالك الأشجعي الذي أسر ولده، شكى أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولده قد أسر، فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ اتق الله، اتق الله. ما هو تقوى الله؟ نكرر دائما: الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل، هذا التقوى. وأكثر قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأخذ هذا الرجل واستمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإذ هو يقولها إذ الباب يطرق وولده يدخل. أسير كيف يدخل؟ ولا يكفي ذلك، بل معه 100 من الإبل، وقيل معه غنيمات، نعم، ومتاع. إذن ماذا فعلت؟ قال: لقد إن العدو عند ذلك. ماذا حدث له؟ عدوه الذي كان قد أسره غفل عنه، فاستطاع أن يهرب من سجنه الذي وضع فيه، ووجد في طريقه لهم يعني 100 من الإبل، وساقها وجاء بها وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هذه نتيجة ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا ماذا نكثر من قولنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. إن الله بالغ أمره، يعني الله يبلغ ما يريد، الله لا يفوته أي مراد، نعم، أي أمر الله نافذ، أمر الله بالغ، قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله إذن عندما يريد يكون الأمر، لا عندما تريد أنت تسأل الله وتتوكل على الله تعطي أمرك لله تبارك وتعالى وتخلص لله عز وجل. وهذا الله كما جعل الله للطلاق والزواج قدرا، نعم، ووقتا، وللعدة وقتا، كذلك لكل جواب إنما يكون ذلك القدر. ثم أتبع الكلام ربنا عز وجل عن أنواع النساء. النساء 3 أنواع: إما أن تكون صغيرة لا تحيض، وإما أن تكون يعني من ذوات الحيض، وهذا يبدأ من سن البلوغ إلى سن انقطاع الحيض، وبعد ذلك تعود المرأة كما بدأت لا تحيض. إذن النوع الأول والأخير: الصغيرة التي لم يأتها حيض، والكبيرة التي انقطع حيضها، إذا طلقها الرجل تعتد كم؟ 3 أشهر. والتي تحين يمر عليها 3 أطهار على رأي الشافعية، و3 حيضات كوامل على رأي الإمام أبي حنيفة، نعم. طبعا أما الميت عنها زوجها فجاءت في آية أخرى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لكن الكل خصهم الله عز وجل بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فإذا كانت المرأة حاملا تخرج عن هذه القاعدة، فإذا وضعت، ولو وضعت بعد لحظة من الموت، أو وضعت بعد 9 أشهر أو أكثر من الموت، فعند ذلك تنتهي عدتها بوضع الحمل. نعود إلى الآية: واللائي يئسن من المحيض، يعني المرأة وصلت إلى سن لا تحيض فيه. من نسائكم إن ارتبتم، اختلفتم في هذا المسألة واختلفتم في العدة، فربنا عز وجل يقول فعدتهن ثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر كاملة. طلقها في الأول مثلا من رجب، فرجب وشعبان ورمضان، عندما يأتي أول يوم من أيام العيد فقد انتهت عدتها هذا. وإذا كان قد طلقها ويريد أن يعد بالأيام فتعد 90 يوما، وإذا أرادت أن تعد بالأشهر فالشهر المنكسر، يعني طلقها في 15 رجب، طيب صفي 14 يوم، طلع رجب 29، هذول 14 يوم وضعناهم لوحده. شعبان ورمضان كاملين، أديش بدنا نكمل بقى من شوال؟ من أظن نقول الشهر المنكسر 30 يوما، اعتدت منه 14 يوما، بقي 16 يوما، هكذا حتى في الساعة فإنها تنضبط تماما. هذا بالنسبة للمرأة التي لا تحيض. واللائي قد يقول لماذا ذكر الصغيرة؟ كانت المرأة تتزوج قبل أن تحيض وتكون قادرة على الوطئ، عند ذلك ربما يطلقها زوجها، فوليها هنا يأمرها بالعدة 3 أشهر. أما ضمن 3 أشهر إذا حاضت فتنشئ عدة جديدة وهي 3 أقراء، أما إذا انتهت ثم بعد ذلك حاضت فقد انتهت من هذا الأمر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. واللائي لم يحضن، كأن سائل سأل، نعم، واللائي لم يحضن كذلك الصغار. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، كل امرأة معتدة سواء كانت من عدة طلاق أو عدة وفاة صاحبة حمل ليس لها علاقة لا بالأقراء ولا بالحيضات ولا بالأشهر، عند ذلك علاقتها بوضع الحمل. ما دليلنا على ذلك؟ دليلنا أن امرأة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها سبيعة الأسلمية بنت الحارث، عندما مات زوجها ما هي ليلة ليلتين ثلاث مثلا بعد أن توفي زوجها بليالين، ليالي قليلة جدا، فوضعت، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني وضعت، يعني ورسول الله يعلم أن زوجها قد توفي قبل ليالي، ماذا قال لها النبي؟ قد حللت، أي انتهيت من عدتك، فتزوجي في رواية فانكحي من شئت، يعني الآن إذا خطبك أحد يجوز لك أن تتزوجي. نعم، طبعا قد هذه الآية كانت محمل للخلاف ما بين الفقهاء، بعضهم يقول ينبغي أن تفعل أبعد الأجلين، يعني إذا كانت في العدة فانتهت عدتها بالأشهر وهي حامل فتعتد عدة الحمل، وإذا وضعت تعتد عدة الأشهر. أما المتفق عليه وهو الراجح وهو المتقدم في الفتوى، المرأة ذات الحمل مستقلة بعدتها، وأولاة الأحماد أجلهن أن يضعن حملهم. ثم ربط ربنا عز وجل هذا بتقوى الله، فماذا قال؟ قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. انظر كل آية فيها ربط بالتقوى، فمن أراد أن يتق الله، إذا أردت أن يسهل الله عليك أمرك، إذا أردت أن يوفقك الله للخير فاتق الله، ذلك أمر الله، نكاح الطلاق العدة، نعم الأوامر التقوى، ذلك أمر الله. كل هذه الأحكام التي وردت في القرآن الكريم في هذه السورة الكريمة ذلك أمر الله، هذا القرآن الكريم أوامر الله عز وجل أنزله إليكم يا معشر المؤمنين يا معشر البشرية، من أجل أن تأخذوا بكلام الله فيكون فيه صلاحكم وهدايتكم. ومن يتق الله أي يطبق أحكام الله، التقوى الله أن تطبق أحكام الله لك وعليك وتراعي حقوق الناس، تراعي حقوق الزوجة. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي ما معنى تعظيم الأجر؟ المضاعفة، والله يضاعف لمن يشاء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نسأل الله عز وجل أن نكون ممن نمتثل أمر الله فنكون من المتقين. اللهم إنا نسألك أن توفقنا للتقوى، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.